بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة شرعنا في الكلام عن فصل السلم، والسلم ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة، مؤجل ولا معجل؟ هو أي مؤجل بثمن مقدم أو مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. من يمثل لي مثال على صورة من صور السلم؟ طبقوا هذا التعريف في صورة. جاء زيد، تأتي إليه تقول أسلمت إليك بهذا المليون ريال بمثلا 1000 كيلو من البرتقال، واضح؟ هذا مثال، وإلا فالبرتقال كما سبق معنا إذا كان بالعد فإنه لا يصح فيه السلم نظرا لاختلافه. نقول في مثلا 100 صاع من البر مثال حتى يسلم من المعارضة. إيش يستفيد المسلم أو المشتري في هذه الحالة؟ إيش يستفيد؟ أي نعم، يستفيد نقص السعر، لأنه لو اشترى 100 صاع الآن سيكون سعرها مثلا 1,100,000، هو سيعطي 1,000,000 فيستفيد هذه 100,000، يستفيد نقص السعر. أما إذا اشتراها بنفس السعر إيش الفائدة؟ طيب البائع ماذا يستفيد المسلم إليه؟ نعم، يستفيد من المبلغ، فهو يستفيد من المبلغ، يرتب نفسه أو يقضي به حوائجه. قلنا عقد السلم يتكون من عاقدين، وهما المسلم والمسلم إليه. المسلم هو المشتري، المسلم إليه هو البائع. طيب ركن آخر، المسلم فيه، ما هو المسلم فيه؟ السلعة التي تم عليها العقد، والثمن معروف يسمى رأس مال السلم أو يسمى الثمن والصيغة. طيب شروط السلم، أخذنا عددا من شروطه. الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبط صفته. إيش معنى مما يمكن ضبط صفته؟ نعم، إيه كالمكيل مثلا، أسلمت إليك ب100,000 ب100 صاع من البر، أسلمت إليك ب100,000 ب100 كيلو من اللحم، أسلمت إليك مثلا ب100,000 ب100 ذراع من القماش أو من أسلاك الكهرباء أو من الحبال أو نحو ذلك. وكذلك في المعدود، وقلنا إن المعدود الذي يصح فيه السلم هو المعدود المتفق الذي لا يختلف، وإن اختلف فيختلف اختلافا يسيرا. مثال، يقول له أسلمت إليك بهذه 100,000 ب1,000 بيضة بعد سنة، إيش رأيكم؟ البيض معدود؟ معدود، يصح فيه السلم أو لا يصح؟ إيش رأيكم؟ البيض متقارب في 1,000 مثلا بيضة من بيض الدجاج، ولا في بيضة تأتي كبيرة وفي بيضة تأتي صغيرة؟ الاختلاف فيها اختلاف يسير وليس اختلافا كبيرا. لكن لو قال أسلمت إليك بهذا المليون ب1,000 بطيخة مثلا حبحبة، يختلف، هناك حبحبة ما شاء الله كبيرة وهناك حبحبة صغيرة، فيحصل النزاع والخصومة. وكل ما يؤدي ويفضي إلى الخصومة والنزاع بين المسلمين فإن الشريعة تسد بابه، وهذا من حرص الشريعة على وحدة كلمة أمة الإسلام، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة أن يحافظ المسلمون على وحدتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وللأسف أننا نجد من يعمل على خلاف هذا المقصد ويفرق صفوفه في المسلمين بدون مبرر، وهذا من تلبيس الشيطان والعياذ بالله. إذن الشرط الأول أن يكون مما ينضبط بالصفة أو تضبط صفاته، فما لا تنضبط صفاته يصح فيه السلم؟ لا يصح فيه السلم. لماذا لا يصح فيه السلم؟ هناك غرر، هناك جهالة، هناك إفضاء إلى الخصومة والنزاع، فلا يصح فيه السلم. الشرط الثاني، نعم، ذكر جنس المسلم فيه وذكر نوعه وذكر كل صفة يختلف بها الثمن. مثال، يقول يقول المسلم أسلمت إليك بمئة صاع من التمر السكري. فهنا ذكر الجنس وهو التمر، وذكر النوع وهو السكري، ويذكر كل صفة، أن يقول مثلا من إنتاج هذا العام أو من إنتاج السنة الماضية أو من البلد الفلاني، لأنها معروفة مثلا بالتمر الجيد. فيذكر المسلم كل الصفات التي يختلف بها الثمن، وليس كل اختلاف، إنما الاختلاف البين الذي يكون هناك بسبب هذا الاختلاف يختلف الثمن اختلافا كبيرا مؤثرا. ولا يلزم أن تعدد جميع الصفات، أن هذا أمر متعذر. بعض الناس يجلس يعدد، يريد فيه صفة كذا وكذا وكذا، إذا أردنا أن نطبق هذا غير موجود في الواقع. إذن لابد أن يذكر الجنس والنوع. لو أنه اكتفى بالنوع، قال مثلا أسلمت إليك بمئة صاع من السكري، لم يقل من التمر السكري، يصح ولا ما يصح؟ على كلام المصنف لا يصح، لابد أن يذكر الجنس. وكلام المصنف يكون مستقيما فيما لو كان هناك شيء آخر غير التمر يسمى سكري، فيفهم أنه لا يريد التمر، فهنا لابد من ذكر الجنس. أما إذا كان لا يوجد شيء يسمى السكري إلا التمر، فإن قوله السكري يكفي، فالنوع أخص ويدخل فيه الأعم وهو التمر. طيب، الثالث من الشروط، نعم، ذكر قدره. إيش معنى ذكر قدره؟ 100 صاع، 100 كيلو، وهكذا. فلا بد أن يذكر المقدار، والمصنف قيد ذلك بالمعيار الشرعي، بمعنى أن تقول مثلا أسلمت إليك بـ100,000 بـ100 صاع من البر. لو قلت بـ100 كيلو من البر، المصنف يقول لا يصح. لماذا؟ لأنك جعلت المكيل بالوزن. وكذلك لو قلت مثلا أسلمت إليك بـ100,000 بـ100 كيلو من اللحم، هذا صحيح لأنك جعلت الموزون بالوزن. لو قلت بـ100 صاع من اللحم، يقول المصنف لا يصح، لأن هناك فرقا كما أسلفنا بين الكيل وبين الوزن. فالمكيل يجعل قدره بالمكيال، والموزون يجعل قدره بالوزن. وهذه المسألة هي من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، الذين يقولون بأنه لا يصح السلم في المكيل وزنا، ولا يصح في الموزون كيلا. هذا من مفردات المذهب. وهناك رواية في المذهب يقولون إنه يجوز أو يصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، لأن المقصد عندنا إيش؟ معرفة المقدار. وبه إذا جعلنا الموزون مكيلا أو جعلنا المكيل موزونا يعرف المقدار. نحن نحتاج إلى مسألة ضبط التساوي فيما جرى فيه الربا، ونحن هنا ليس معنا ربا حتى نشترط التماثل فنقول لابد أن يكون بكيل مع كيل وبوزن مع وزن، فإذا جعلنا مكيلا مع موزون فإنه لا يحصل التساوي، لا نشترط هذا إلا في الربويات. طيب، الشرط الأخير مما أخذنا ذكر الأجل. لابد أن يكون السلم مؤجلا، والحديث في هذا ظاهر، إلى أجل معلوم، ولا بد أن يكون الأجل معلوما. فقوله أجل معلوم أخرج السلم الحال، أن يقول له أسلمت إليك بـ100,000 ريال بهذه الـ100 صاع الموجودة أمامي، هذا سلم حال. نحن لا نحتاج إلى أن نأتي بالسلم الحال هنا، أنت أردت هذه السلعة خذها بالبيع، قل اشتريت منك، أو يقول بعت عليك وأنت تقول اشتريت وانتهى الأمر. لماذا تسلم له في شيء موجود؟ إنما السلم في شيء موصوف بالذمة، ليس موجودا وليس عينا موجودة حاضرة. فأخرج السلم الحال، وأخرج أيضا الأجل المجهول. يقول له أسلمت إليك بـ100,000 بـ100 صاع من البر إلى أن يقدم فلان، أو إلى قدوم الحاج، أو مثلا إلى الوقت الذي تريد، أو إلى الوقت الذي تستطيع. هذه كلها أجال مجهولة، والحديث نص على الأجل المعلوم، لأن الأجل المجهول يفضي إلى المنازعة ويفضي إلى المخاصمة. أنت تقول قد حل الأجل وهو يقول لا لم يحل الأجل، فلا بد أن يكون الأجل معلوما. إذن فالأجل المعلوم أخرج الوقت الحال أو السلم الحال، وأخرج الأجل المجهول، فلا يصح السلم فيه. والحنابلة رحمهم الله يشترطون أيضا أن يكون للأجل تأثير في الثمن. فلو أنه أسلم في الأجل القريب كيوم أو يومين فإنهم لا يجوزون ذلك، لأنهم يقولون أن المقصد من السلم الإرفاق، وأن يحصل الانتفاع، أنا أيها المشتري أنتفع بنقص الثمن وأنت تنتفع بتقديم الثمن إليك، فاليوم واليومان قد لا تؤثر في الثمن، ولذلك فيشترطون أن يكون للأجل وقع في الثمن. وهذا في الحقيقة الشرط قد ينازع الأصحاب رحمهم الله فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، لم يقل أجل قريب أو بعيد، المهم أن يكون هناك أجل. ولكنهم نظروا إلى علة الرخصة في السلم، أن الانتفاع وانتفاع المشتري وانتفاع البائع، قالوا ولا يحصل هذا إلا في المدة، لكنهم يجوزون السلم في الأشياء الضرورية مما يصح فيها السلم، كالخبز. تأتي إلى صاحب البقالة وتقول أسلمت إليك بهذه 100,000 على أن أخذ منك مثلا كل يوم 2 كيلو من اللحم، خلاص يجيزها الحنابلة رحمهم الله مع أن الأجل قريب، فيقولون إن الحاجة داعية إلى هذا. وعلى كل، فكونه الأجل يشترط كما قيد المصنف بالشهر أو نصف الشهر كلام قد لا يخلو من نظر. طيب لو أنك حددت أجلا ثم جاء هذا المسلم إليه بالسلعة قبل الأجل، مثلا نقول أسلمت إليك بهذه 100,000 ب100 صاع من البر إلى أول يوم في شهر رمضان، جاء إليك في بداية شهر شعبان وقال أن السلعة موجودة، هل يلزمك أن تقبلها؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يلزمه قبولها إذا لم يترتب عليه ضرر، إذا لم يترتب عليه ضرر. مثال الضرر، الإسلام كان في ثلاجات أو غسالات أنت تحتاجها مثلا إلى موسم معين، أو الناس يحتاجون في رمضان إلى الثلاجات فأنت تريدها في رمضان، فهو يأتي لك بها في شعبان، أنت تحتاج إلى مستودع لتحفظها فيه، أنت متضرر الآن، أنت ستكلفني أن أذهب وأستأجر مستودعا لهذه الأدوات حتى يأتي موعد تصريف هذه المواد، في هذه الحالة لا يلزمك قبولها، فهناك ضرر عليك. أما إذا لم يكن هناك ضرر فإن تعجيله لهذه السلعة لك قبل موعدها هذا فيه مصلحة لك، لكن لو أنه ترتب على ذلك ضرر فالحنابلة رحمهم الله يقولون إنه لا يلزمه القبول. طيب لو قال مثلا أسلمت إليك بهذه 100,000 ب100 صاع إلى شهر جمادى، ها؟ إلى شهر ربيع، إلى يوم النفر، هذه كلها آجال يشترك فيها أكثر من أجل، جمادى يشترك فيها جمادى الأولى وجمادى الآخرة، ربيع كذلك، ربيع أول وربيع ثاني أو ربيع آخر، يوم النفر، يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، هذه آجال مجهولة، فلا بد أن يحدد. المذهب يقولون لا يصح لأنها آجال مجهولة، وهناك وجه أنه يصح ويحمل على الأول منها. على كل حال، فكلما كان الأجل منضبطا ومحددا كلما كان أسلم من المنازعة والإفضاء إلى الخصومة. فلو حدد مثلا الأجل في شهر كذا فإنه يحمل على أوله مباشرة، تقول إلى شهر رمضان، خلاص أول يوم في شهر رمضان يبدأ حلول الأجل، واضح هذا. ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، أخذنا 4 شروط ووقفنا عند الشرط 5. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أقصر المختصرات: وأن يوجد غالبا في محله، هذا 5 من شروط السلم، أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، محل بكسر الحاء أي وقت الحلول، في وقت الأجل، إذا حل الأجل فأن يكون هذا المسلم فيه موجودا غالبا في ذلك الوقت. هناك محل وهناك محل، المحل بكسر الحاء هو وقت الحلول، وقت حلول الأجل، وهو المقصود هنا في كلام المصنف رحمه الله. هناك محل وهو المكان والموضع. فالمصنف يقول لا بد أن يكون المسلم فيه، أو أن تكون السلعة التي عليها العقد أو المعقود عليها، أن توجد غالبا في ذلك الوقت. فلو أنك مثلا أسلمت له في بضاعة في وقت هي غير موجودة، الرطب مثلا من التمر غالبا لا يوجد إلا متى؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. فلو أنك أسلمت إليه 100,000 ب100 صاع من الرطب في الشتاء لا يصح، لأن الغالب أن الرطب لا يوجد في الشتاء، هذا كانوا يقولونه في زمانهم. ما في زماننا الآن الثلاجات يوجد، الذي في الصيف في الشتاء والذي في الشتاء يوجد في الصيف، وهذه من النعم التي تحتاج إلى شكر، بل إدامة شكر. فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت صرت، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول لا بد أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت محله، فلو أنه لا يوجد غالبا بمعنى أنه يوجد نادرا لا يصح السلام. لماذا؟ لأنه قد يتعذر التسليم. إذا أسلمت في شيء هو لا يوجد في وقت حلوله وفي وقت التسليم الذي يجب عليك أن تسلم فيه، هذا شيء معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز. وكذلك لو أنه لا يوجد إلا نادرا لنفس العلة، فالخلاصة أن يكون عام الوجود في محله أي في وقته. فإذا كان نادرا أو كان معدوما في وقت المحل فإنه لا يصح السلم فيه. يقول المصنف رحمه الله وأن يوجد غالبا، ما هو الذي يوجد المسلم فيه؟ أو السلعة. فأخرج ما يوجد نادرا وأخرج ما يكون معدوما في وقت المحل. قال في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. أسلمت إليه في سلعة توجد في محلها غالبا لكن تعذر التسليم في وقت الحلول، أن يسلم إليه فتصيب هذا الثمر جائحة أو آفة سماوية فتعذر عليه أن يسلم إليك، المصنف يقول أنت أيها المشتري أو أنت أيها المسلم مخير بين أن تصبر حتى يتوافر لهذا المسلم إليه الشيء الذي اتفقت معه عليه، تقول أنا لن أصبر، خلاص تفضل خذ رأس مالك الذي دفعت، رأس مالك موجود فإنك تقبضه، رأس مالك قد تصرف فيه المسلم إليه أو البائع فإنك تأخذ بدله، فإذا كان مثليا فتأخذ مثله، وإذا كان قيميا فإنك تأخذ قيمته. واضح؟ فالخلاصة أنه إذا تعذر المسلم فيه، إذا تعذر كله فلم تصبر فإنه يفسخ العقد وتستلم ثمنك. تعذر بعضه، مثلا أسلم إليه بمائة ألف بمائة صاع من البر، توافر خمسون صاع من البر، خلاص يقبض الموجود والباقي إما أن يصبر وإما أن يأخذ رأس ماله. واضح هذا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هنا وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر، ما هو الذي تعذر؟ أي تسليم المسلم فيه، لكن لا بد أن يكون اتفاقهما على شيء يوجد غالبا في محله. فإن اتفق على شيء يوجد غالبا في محله وتعذر تسليمه، إما أن أصابته جائحة أو كان مثلا في بلد حصل فيها ما يحصل من الكوارث أو الجنود الذين منعوا الناس من الخروج إلى غير ذلك من صور التعذر، قال فإن تعذر كله أو بعضه، تعذر تسليم بعضه، قال صبر. من هو الذي يصبر؟ المسلم المشتري يصبر، نقول له اصبر. وهذا هو المنبغي في حقه، إذا كان المسلم إليه يمر بوقت أو بظرف عصيب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا هو المنبغي في حقه أن يصبر. لكن لو أنه سيترتب عليه ضرر في صبره فإنه له الخيار بأن يأخذ رأس ماله. قال صبر أو أخذ رأس ماله، فله حق الفسخ، يأخذ رأس ماله كله إذا تعذر قبض الكل، ويأخذ بعض المال إذا تعذر بعض المسلم فيه وتيسر بعضه، فيكون الأمر بالنسبة، ننظر الموجود الآن من المسلم فيه كم يعادل من الثمن ثم يأخذ الباقي. هذا هو الشرط الخامس، أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله. نعم. قبل أن نعم. لا، هنا الآن سينفسخ العقد، هو لن يأخذ عوضا الآن، يأخذ رأس ماله. تصبر تصبر ويجيب لك السلعة، أنت مخير الآن، تصبر تأخذ السلعة أيا كانت قيمتها، تقول أنا أريد أن أفسخ العقد، ارجع وخذ رأس مالك. لا، إما أن يصبر ويأخذ سلعته ويأخذها بقيمتها في السوق فيأخذها وتكون غالية فينتفع بهذه الزيادة، وإما أن يفسخ ويأخذ رأس مالك. يقول المصنف رحمة الله عليه وقبض الثمن قبل التفرق، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة السلم، أن يقبض الثمن. من هو الذي يقبض؟ المسلم إليه وهو البائع. أن يقبض الثمن تاما أو أن يقبض الثمن كله. وقد جاء في الحديث من أسلف أو من أسلم فليسلم، وفي رواية فليسلف أي ليعطي، فلا يكون سلما إلا إذا حصل تقديم الثمن. أما إذا لم يحصل تقديم الثمن فإنه ليس من السلم، لأن السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. لو أنك لم تقدم الثمن والسلعة أيضا مؤجلة فيكون بيع دين بدين، كالئ بكالئ، وهذا قد جاء النهي عنه. فلا بد أن يكون الثمن مقبوضا. فلو أن بعض الثمن قبض وبعض الثمن لم يقبض تفرق قبل القبض، يصح السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، بناء على القول بتفريق الصفقة كما سبق معنا. فالخلاصة أنه لا بد من قبض الثمن. والمصنف هنا يقول وقبض الثمن قبل التفرق. تفرق من؟ المسلم والمسلم إليه. والمقصود تفرقهما بإيش؟ بالأبدان. فإذا كان مثلا في غرفة لا يخرج أحدهما إلا وقد أسلم المسلم الثمن إلى المسلم إليه. لو تفرق قبل القبض ورجع هذا المسلم وسلم له الثمن، لا بد أن يعيد عقدا جديدا بإيجاب وقبول جديد، لأن العقد الأول بطل لوجود التفرق قبل القبض. فلا بد أن يكون هناك قبض قبل التفرق، لأن الحديث نص على هذا، فليسلم، وفي رواية فليسلف أي فليعطي. ولأنه إذا لم يتم قبض الثمن في مجلس العقد كان بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول هنا أن يكون الثمن مقبوضا قبل التفرق، ولا بد أن يكون الثمن أيضا معلوما، ولا بد أن يكون الثمن لا يجري بينه وبين المسلم فيه ربا النسيئة. فلو أنه جاء إليه وقال أسلمت إليك بهذه 100 صاع من البر ب150 صاعا من البر بعد سنة، ايش رأيكم؟ ها، يجوز هذا الإسلام؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن بين الثمن والمثمن ربا، اتحد الجنس، فلا بد هنا من التماثل والتقابض. لو أنه قال أسلمت إليك ب100 صاع من البر ب150 صاعا من الشعير بعد 6 أشهر، لا يصح. لماذا؟ نعم، يشترط التقابض في الربوي، يشترط التقابض في السلم، يشترط الأجل، هناك تناقض بين هذا وهذا، فلا يصح السلم في مثل هذه الصورة. إذن فيشترط في الثمن ألا يجري بينه وبين المثمن ربا النسيئة. ولذلك جعلوا من الضوابط أن كل مالين يجري بينهما ربا النسيئة لا يصح الإسلام فيهما، كل مالين يجري بينهما ربا النسأ فإنه لا يصح الإسلام فيها، كالمثال الذي أسلفت ذكره. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وقبض الثمن قبل التفرق، وهذا هو المقصود، أن يكون قبل التفرق من مجلس العقد. قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. هذا الشرط السابع والأخير من شروط صحة السلم، أن يسلم في الذمة. ذمة من؟ ذمة المسلم إليه، أحسنت. أن يكون السلم في الذمة، ولذلك يريد المصنف أن يخرج السلب في الأعيان. لا تأتي إليه وتقول أسلمت إليك بهذا 1,000,000 ريال في هذه السيارة بعد 6 أشهر، أو في هذا البيت بعد 6 أشهر. ما تحتاج أنت إلى السلم في هذه الحالة، تحتاج إلى إيه؟ أن تشتريه بيع وشراء، لا تحتاج إلى الإسلام في شيء موجود، إنما تحتاج إلى الإسلام في شيء موصوف في الذمة. والعين الموصوفة في الذمة لا يصح الإسلام فيها. مثاله أن تقول له أسلمت إليك بهذا 1,000,000 في سيارتك التي في بيتك، هذه عين موصوفة في الذمة. نحن نريد السلم في موصوف في الذمة، ليس حاضرا ولم نره من قبل وليس عينا موصوفة، فلا بد أن يكون موصوفا في الذمة. بمعنى أنه لو توافرت هذه الصفات في هذه العين أو في هذه العين أو في العين الثالثة أو الرابعة، المهم أنها ليست عينا محددة ولا معينة. المصنف هنا يقول وأن يسلم في الذمة، أي أن يكون المسلم فيه شيئا غير معين، غير حاضر وغير معين موصوف. فإذا كان معينا موصوفا كهذه الدار أو هذه السيارة أو سيارتك التي في البيت، فإن السلم لا يصح. لماذا لا يصح فيها؟ أولا لأنك لا تحتاج إلى السلم فيها، إذا احتجتها فخذها بطريق البيع والشراء. ثانيا أن هذه العين قد تتلف، أنت أسلمت إليه في هذه مثلا 100 صاع من البر الموجودة عنده في الدكان أو في السوبر ماركت، هذه قد يأكلها السوس مثلا، قد تتلف من سوء التخزين، فلا يصح الإسلام في العين الموجودة الحاضرة أو العين الموصوفة في الذمة. قال فلا يصح في عين كدار أو سيارة ونحو ذلك. وهناك وجه في المذهب أنه يصح السلم في الأعيان الموجودة وتكون أمانة ووديعة عند البائع، ولكن هذا الكلام لا يخلو من نظر، لأنك في هذه الحالة إذا أردتها فإنك تأخذها بالبيع والشراء. أنا أشتري منك هذه السلعة وأريد منك أو أطلب منك أن تحفظها في دكانك، لأنه ليس عندي مثلا مكان لحفظها أو لحسن تخزينها، فالأمر فيه يسير، لكن لا يأتي الإسلام في هذا، لأن الإسلام على موصوف في الذمة، والعقود البيع له أحكامه والسلم له أحكامه وله صفاته. قال المصنف رحمه الله: ولا ثمرة شجرة معينة يأتي إليك ويقول أسلمت إليك بهذه 50,000 ب100 صاع من تمر هذه النخلة، هذه النخلة، هذه النخلة قد تثمر وقد لا تثمر، هذا غرر واضح. فلا يصح الإسلام في ثمرة شجرة معينة. طيب، هل يصح الإسلام في شجر بستان كامل؟ ها؟ لأنه قد يثمر هذا البستان وقد لا يثمر، لكن يصح أن تسلم في بساتين هذه القرية، لأن غالبا أن جميع هذه البساتين لا يجتمع عليها عام واحد أنها لا تثمر، لا بد أن يثمر واحد منها، واضح؟ فيجوز الإسلام في بساتين القرية غير الصغيرة كما ينص العلماء، علماء الحنابلة رحمهم الله. وكل هذا هروبا من أنك إذا خصصت شيئا يسيرا أو قليلا أو ثمرة معينة أو بستانا معينا أنه قد لا يثمر وقد لا يحصل منه إنتاج لهذه السلعة المتفق عليها، فيحصل الغرر ويفضي ذلك إلى النزاع والخصومة. قال المصنف رحمه الله: فلا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ السلم. قال: فلا يصح في عين ولا ثمرة ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء موضع العقد. بعد أن تكلم المصنف لنا عن شروط صحة السلم، بدأ يتكلم أين سيتم الإقباض وأين سيتم الإيفاء، وهذا من جودة التصنيف عند المصنف رحمه الله، أنه يتدرج معنا تدرجا منطقيا أو على الترتيب العقلي. الآن اتفقت أنا وأنت وصحة الشروط، أين سيتم التسليم؟ المصنف رحمه الله يقول: ويجب الوفاء موضع العقد. اتفقت أنا وأنت في المركز هنا، خلاص الأصل أن الوفاء في هذا المكان الذي أنا فيه، بشرط أن يكون هذا المحل مناسبا للإيفاء. فلو أننا اتفقنا أنا وأنت في صحراء في مكان ليس له معالم، تقول الوفاء هناك. اتفقت أنا وأنت ونحن في الطائرة، في الباخرة، في سيارة سائرة، هنا لابد أن يحدد موضع الوفاء. لكن إذا كان محلاً لإقامة المسلم الذي هو المشتري، فالأصل أن الوفاء فيه وجرى العرف بهذا. فإذا اشترطوا مكاناً آخر فإنه يلزمهم الوفاء به، ولذلك يقول المصنف هنا: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط غيره. فإذا شرط غير موضع العقد فإنه يلزم الوفاء. اتفقت أنا وأنت في مأرب هنا في هذا المكان، وطلبت منك أن يكون الإيفاء مثلا في مديرية أخرى، وقبلت، خلاص، سواء كان لهذا المكان الجديد هناك كلفة ومؤونة لنقل السلعة أم لا، المهم ما دمت قد وافقت وقبلت فإنك ملزم بالوفاء، لأن الحديث المسلمون على شروطهم. فخلاصة الأمر أنه يجب الوفاء موضع العقد. يجب على من؟ يجب على المسلم إليه وهو البائع، أن يقبض المسلم وهو المشتري في موضع العقد. طيب، لو جرى العرف أن المسلم يأتي إلى مزرعة المسلم إليه وينقل المسلم فيه. إذا جرى العرف بهذا فالعرف محكم، أن أحيانا إذا كان الإسلام في ثمرة من الثمار فيكون عرف البلد أنك أيها المسلم أي المشتري تأتي إلى البائع وتنقل موادك، فإذا كان العرف يحكم بهذا فالعرف معتبر. يقول المصنف رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد. طيب لو أنهما اتفقا هنا في مأرب وتقابلا مثلا في حضرموت والسلعة مع هذا المسلم إليه، قال أنا خلاص هذه سلعتك معي موجودة هنا استلم، إيش رأيكم؟ يلزمه؟ أي أما التراضي شيء آخر، إذا تراضي فلا إشكال. نحن نتكلم عن مسألة المشاحة وهما يسمونه الناس هنا بالقصاء. المشاحة لا يلزمه، لا يلزمني أن أقبل منك إلا في موضع العقد. اتفقت أنا وأنت على أن يكون التسديد مثلا في حضرموت، فأنت جئت بها إلي في مأرب، تقول هذه محل إقامتك، نقول نحن اشترطنا أن يكون التسليم في حضرموت. إذن فالخلاصة أنه يجب الوفاء موضع العقد إلا إذا حصل شرط. فإذا حصل شرط من المسلم أو من المسلم إليه، المسلم يقول أنا أريد تسلمني في المكان الفلاني، وقبلت أيها المسلم إليه، خلاص المسلم إليه يقول أنا سأسلم في المكان الفلاني وأنت قبلت أيها المسلم، انتهى الأمر. المسلمون على شروطهم، قال إن لم يشرط غيره، غير إيش؟ إيه نعم، غير موضع العقد. فإذا شرط غير موضع العقد فإنه يلزم الوفاء به إذا قبل. فخلاصة الأمر أن هذه العبارة تفيدنا أنه لا يجب على المتعاقدين أن يحددا موضع الوفاء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، أنه لا يجب تحديد موضع الوفاء إلا إذا كان موضع العقد ليس محلا للإيفاء، فأن يشترط في بر أو في صحراء أو في طائرة أو باخرة ونحو ذلك، فهنا يجب أن يحدد موضع الوفاء. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. يقول المصنف رحمه الله إنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، أنت أيها المسلم قبل أن تقبض المسلم فيه لا يحق لك أن تبيعه، وهذا سبق معنا فيه أنه لا يصح بيع طعام كمكيل ونحوه إلا بعد قبضه، وهذا من التصرف الممنوع على المسلم أن يبيع شيء قبل قبضه، لأنه قد يتعذر عليك استلامه، فأنت إذا قبضته يحق لك أن تتصرف فيه. هذه المسألة لا غبار عليها، والكلام الذي قلناه في أول فصل فيما يتعلق ببيع الطعام قبل قبضه يقال هنا. العلماء رحمهم الله منهم من يرى أنه يجوز أن تبيعه على المسلم إليه قبل قبضه، وهذه رواية في المذهب اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يجوز عنده أن تبيع الطعام على بائعه قبل قبضه. وعلى كل فهذه المسألة قد ذكرنا الخلاف فيها في أول الباب، فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام فيه. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، وقبض كل شيء بحسبه كما مر معنا في باب كامل. قال: ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة يقول المصنف إنه لا يصح أن تحيل بالمسلم فيه. هنا الحوالة به، المحيل من؟ هو المسلم إليه. يأتي المسلم إليه ويقول: أنت عندي لك 100 صاع من البر، أنا عند فلان لي 100 صاع من البر، أحيلك أيها المسلم إليه. لا يصح هذا على مذهب الحنابلة، لا يصح. لماذا؟ لأن دين الحوالة عندهم لابد أن يكون دينا مستقرا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب أو في فصل مستقل. فالخلاصة أن المصنف يقول: ولا الحوالة به، أي ولا تصح الحوالة به، أي بدين السلم أو بالمسلم فيه. والمحيل هنا من هو؟ هو المسلم إليه. ولا الحوالة عليه، المحيل هنا من؟ هو المسلم. إيش صورتها؟ أي نعم، يقول المسلم: أنا عند زيد لي 100 صاع من البر، وأنت تطالبني 100 صاع، أنا أحيلك على المسلم إليه فتأخذه منه، فذلك لا يصح على المذهب. وهناك وجه في المذهب أن ذلك يصح، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، والمذهب في هذا أحوط إن شاء الله، لأن الدين هنا دين غير مستقر، ولأنه لو ذهب إليه ليستلمه قد يتعذر التسليم، وسيأتينا الكلام عن الحوالة بشكل أوسع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ولا أخذ رهن وكفيل به. وكذلك لا يصح على المذهب أن تأخذ رهنا على المسلم إليه ولا أن تأخذ كفيلا عليه. تقول مثلا أنت أيها المسلم إليه قد دفعت إليك وأسلمت إليك بهذا المليون بمائة صاع من البر أو مائة صاع من التمر السكري، ائتني برهن. الحنابلة يقولون لا يجوز لكم أن لا يجوز لك أن تطلب هذا. لماذا؟ لأن عندهم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف السلم إلى غيره، فلو أن هذا المسلم إليه لم يفي فالرهن ستبيع هذا الرهن وتأخذ وفاءك منه، فأنت قد صرفت السلم إلى غيره. قالوا ولذلك لا يجوز، هذا نهي. وكذلك الكفيل، لا تأخذ كفيلا، تقول أيها المسلم إليه أنا أسلمت إليك بهذا المليون بمئة صاع من التمر السكري ائتني بكفيل. لو أنه تعذر التسليم في الكفيل أنت سترجع على من؟ سترجع على الكفيل، وسيسدد الكفيل من ماله، فأنت قد صرفت السلم إلى غيره. هذا كلام الحنابلة رحمهم الله، يقولون لا يجوز أخذ رهن على المسلم فيه ولا كفيل، فلا تأخذ من المسلم إليه رهنا ولا تأخذ عليه كفيلا. والصواب في هذا خلاف المذهب. هناك رواية في المذهب أنه يجوز أخذ الرهن ويجوز أخذ الكفيل. لماذا؟ لأن هذه عقود توثقة، أنت توثق بالرهن وتوثق بالكفيل، والحديث الذي استدل به الأصحاب حديث لا يثبت، ولو ثبت هذا الحديث فإنه محمول على النهي عن صرف السلم إلى غيره بجعله رأس مال لسلم آخر. فهنا في الرهن وفي الكفيل انتقل الحق من ذمة المسلم إليه إلى ذمة الكفيل، فلم يتغير السلم ولم يصرف إلى غيره، إنما انتقل من ذمة إلى ذمة. والصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، فيجوز أن تأخذ رهنا على المسلم إليه في المسلم فيه، وكذلك أن تأخذ كفيلا، لأن الأصل في العقود الحل، والرهن هو للتوثيقة والكفالة هي للتوثيقة. قال ولا أخذ غيره عنه. وكذلك لا يجوز عند الحنابلة رحمهم الله أن تأخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. هذه العبارة تحتمل معنيين، إما أن تحمل على البيع بغير النقد، أنه سبق معنا كلام المصنف ولا يصح بيع المسلم فيه، فإذا حملنا هذه العبارة على البيع والمعاوضة فإننا نقول لا يصح أن تأخذ عن المسلم فيه عوضا غير النقد. أن تعطي مثلا مئة صاع من البر بمئة صاع من البر لا يجوز، لأنك صرفت السلم إلى غيره. أو نحملها على أنه لا يجوز أخذ العوض عنه فيما لو تعذر تسليمه، فإنك لا تأخذ جنسا آخر. أنت أسلمت إليه بمئة صاع من التمر السكري وهو يقول ليس موجودا معي، سأعطيك مثلا ما يعادلها من البر، 150 صاعا من البر، فلا يجوز في هذه الحالة. وعلى كل حال فهذه المسائل كثير منها يحتاج إلى مزيد تحرير، ونقلد المذهب فيها إلى أن يتم تحريرها، وهذا هو الأحوط، لأن الإنسان يخرج من خلاف العلماء ما أمكنه، ما لم يترتب على ذلك محذور. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الباب. انتهى الوقت صح؟ أي ما شاء الله، رأيتك رافعا يدك فظننت أنك تشعر به. تفضل. من هو المسلم؟ المسلم يريد أن يضمن أن فلوسه لن تضيع. البيع والشراء هكذا، أنت لو أنك اشتريت من شخص سلعة ولم يأتي بها إليك في البيع والشراء، أنا دفعت إليك بهذا الخمسة المليون تأتي لي بسيارة، طلبت منك كفيلا، هذا يحصل في البيع والشراء أم لا يحصل؟ يقولون السلم بيع من البيوع، فكما تأخذ الكفيل في البيع المعتاد فتأخذ كفيلا في بيع السلم. واضح؟ لأن كثيرا من الناس قد يكون هناك نوع انعدام ثقة بين العاقد والعاقد الآخر، بين البائع والمشتري. أنا أعطي مبلغا خاصة إذا كان المبلغ كبيرا، نحن الآن نمثل بالمئة ألف، أحيانا السلم هذا يدخل بالمليارات وبالملايين فيما إذا كان تذهب إلى مصرف أو بنك من البنوك أو رجل أعمال كبير، تحصل أمور كبيرة يحتاج الناس فيها إلى التوثقة وإلى الرهون، يحتاج فيها إلى الضمان. فقه يا شيخ. نعم يا شيخ محمد. أرى أن القيد يبيع رز، فقلت له أسلمت إليك كيس رز سكرته كذا كذا كذا هو يريد الميتة بدون ذكر أي. إيش تحتاج إلى الإسلام في هذه السلعة الموجودة؟ ها؟ على كل حال السلم الآن هل هذا موصوف في الذمة؟ كيف موصوف وهو موجود عنده في المخزن؟ هذا معين موصوف؟ أي؟ هذا سلم، هذه صورة سلم. لا بد أن تذكر الأجل على قول من يقول بالسلم الحال، الصورة هذه سلم، لكن على المذهب ليست سلما. إذا لم تذكر له الأجل فإنه يعتبر بيعا، خاصة إذا كانت السلعة موجودة عنده. نعم. إذا يسلم إذا موعد يعني في شهر مر في إذا الموعد شهر مر في شهر مر ما أعتدم السعر المتفق عليه. سبق معنا أنه إما أن تصبر أيها المسلم المشتري، وإما أن تأخذ رأس مالك. هو يتعذر عليه، يقول مثلا أنا هذه السلعة التي طلبتها أصابت البلد جائحة أو انقلبت السيارة وذهبت الأدوات التي طلبت، تقول له اصبر وهو يأتي بغيرها بنفس الصفات. إذا لم تصبر خذ رأس مالك. واضح؟ نعم. إلى المسلم إليه. أي عند شيخ الإسلام يجوز هذا. يجوز بثمنها بقدر الثمن أو أقل، المهم أن لا يربح، لا يربح أكثر، حتى لا يدخل في ربح ما لم يضمن، فيربح ما لم يدخل في ضمانه. لكن على المذهب لا يجوز، هذه الصورة لا تجوز. إيه. الأصل أنه يكون في موضع العقد، إذا كان موضع العقد محلا للوفاء، أما إذا لم يكن محلا للوفاء فيجب عليهم، لأنه سيدخلهم في منازعة ويفضي إلى الخصومة والشقاق. خلاص يا أخوان، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.